كلمة في لمح وجوه عن قضيتنا التي هي قضية عظيمة حساسة، هي قضية أهلنا وقضية إخواننا في أرض غزة. بنطق الكلمة حتى لا ننسى، لأن نشوف احنا يا النساء والمسلسة كأننا بدأنا ننسى قضية. احنا بنقول اليوم هذا اللي راه فيه هو اليوم 196 لك أن تتصور. يمكن تصور في يوم واحد، يوم واحد قصف تجميع تعطيش أو بناء. اذكر ما تعرفه من أنواع الإذلال ومن أنواع الإضرار لإخواننا وأهلنا هناك. وكان يوم واحد من منا يستطيع أن يصبر وأن يتحمل ما يحدث. فبدأ لكم يوم نبقى فيه وحتى كنت صبر الأرض يصل إلى هذا الحد 196 يوم اليوم. وهذا دليل على أن القضية قضية وجود، على أن القضية قضية وجود. ما هيش قضية عند الله، قضية وجود كل واحد يقرأ فيها. الناس اللي في غزة الحمد لله قاعد 16 سنة في روما ومفهمين فهمين مصابرين وفاتين، ولا ينكر أحد منهم على المجاهدين في سبيل الله. وانتو احنا زعما نتعاطف بواحد الطريقة متصهرة غير منها، وبعدهم ناس الذين يجاهدون في سبيل الله لا يتنازلون قيد كلنا على مبادئهم. أضعفين شرطة، معطين أنظمة العالم كلها الآن توجه إلى هناك. ومن بعد نتنياهو والجماعة ما حدش يتوقف، ما حدش يمكنكم ويرجع شفير وراء أو عارف ما الذي سيحدث له. إذا هذه قضية وجود في واحد وراء وراء في قضية بالنسبة لي قضية كثيرة، ليش قضية صغيرة؟ الله جلّ وعلا أكتب إلى إخوان وأن نصرهم على أعدادهم نصرا مؤزرا، إنه ولي ذلك وقاتل عليه.